الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أعتقد أن موضوع النساء والتوجيهات التي يجب أن توجه بها النساء موضوع مهم جدا، بل إنه موضوع الأسرة وموضوع البيئة، بل موضوع المجتمع، لأن المرأة إما أن تكون بنتا طائعة أو زوجة صالحة أو أما فاضلة أو أختا حنونا، وبالتالي فإن صلاح هذه المرأة هو في حقيقته وأثره صلاح لشريحة كبرى من المجتمع، وصلاح لقسم عظيم من الأمة. لذلك يرى المتأمل حقيقة هذا الأمر الذي أذكره في واقع الناس، في الواقع الذي يعيشونه، وفي الواقع الذي يحيون به، بل وفي الواقع الذي يتأملونه ويأملونه ويتمنونه. فالرجل منشغل في عمله، في طلب الرزق، في السعي على العيال، في الذهاب والإياب، بينما المرأة هي التي تقر في بيتها وتربي أبناءها، ويكون لها الحظ الأوفر من العناية والتوجيه والرعاية والتربية الجادة، التي إذا استقامت لهذه الأم فإن الأسرة كلها تستقيم على شرع الله وتستقيم على طاعة الله. بينما إذا كانت الأم على غير هذا، مخالفة لأمر الله ومتنكبة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الأسرة تكون مفككة، تكون مهلهلة، تكون ضعيفة، تكون على غير ما يبتغى لها ويراد منها. ولقد كان من المنهج النبوي التعليمي طريقة السؤال والجواب، وأدل دليل على ذلك وأبينه الحديث المتفق على صحته المشهور بحديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ثم لما قال له عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: ما هي أشراطها؟ فقد كان السؤال والجواب سبيلا من سبل التعليم، تعليم جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده. لذلك جاء في آخر الحديث أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبماذا كان تعليمه؟ وبماذا كان إرشاده؟ وبماذا كان توجيهه؟ كان ذلك كله في دائرة الأسئلة. ولما علمت أن الدروس الماضية التي تقدم بها أخونا الفاضل أبو عبيدة مشهور حسن سلمان متعلقة بموضوع النساء وما تخطئ هذه النساء أو هؤلاء النساء فيه وما يغلطن به، رأيت من المناسب جدا أن تكون هذه المحاضرة أو أن يكون هذا المجلس يدور في حلقة الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع أو ما يقرب منه، إيضاحا لكل إشكال وجوابا لما يرد من السؤال. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يسعدنا وإياكم بطاعته في الدنيا، وأن ينعش قلوبنا بتقواه، وأن يؤملنا هداه، وأن يرزقنا جنته وصحبة مصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالآن إلى الأسئلة. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. هناك سؤال يطرح دائما بالنسبة لحدود الوجه المباح إظهاره، خاصة وأن النساء في هذه الأيام إذا تحجبنا أظهرنا شيئا من غير الوجه، فجزاكم الله خيرا، حددوا لنا مظاهر الوجه، وهل للزوج أن يأمر زوجته بتغطية وجهها؟ جزاكم الله خير. هاتان مسألتان: المسألة الأولى متعلقة بحدود الوجه، وحد الوجه مأخوذ من معناه، فالوجه ما يواجهك، الوجه ما يواجهك، فدائرة الوجه من طرف الذقن إلى أول منبت الشعر ومن أطراف الأذنين، هذا هو حد الوجه. وبالتالي ما تفعله بعض النسوة من ربط غطاء الرأس عندهن في أسفل العنق وإبداء هذا القسم كله، هذا مخالف لشرع الله ومخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن فيه مخالفة للغة العرب، وينتج عن هذا كله كشف جزء من العورة. فما بالك إذا عرفت كما ترون ونرى أن بعض النساء حتى من يطلق عليهن بأنهن متجلببات تكون الواحدة منهن كاشفة عن جزء من شعرها، من هنا أعني من الرأس أو من الأطراف أو الجوانب، وهذا ليس مشروعا بأي حال من الأحوال. أما مسألة أمر الزوج لزوجته بتغطية الوجه فإن هذا يجب أن يقدم قبله بيان حكم تغطية الوجه، فنقول حكم تغطية الوجه للمرأة مسألة من مسائل الخلاف، ذهب بعض أهل العلم فيها إلى الوجوب واللزوم، وذهب علماء آخرون إلى الاستحباب والسنية وتوكيد ذلك وبيان أهميته. ولئن كان القول متفقا عليه بين أهل العلم في الأول أو الثاني لما ورد السؤال الذي سئلناه ابتداء علينا أصلا، لأنه إذا كان الأمر متفقا عليه أنه واجب فكيف يكون هنالك الخيار في الواجب، وإذا كان متفقا عليه أنه مستحب فلماذا مخالفة القدر المستحب أو الاتفاق الذي عليه أهل العلم جميعا في هذا؟ ولكن لما كانت المسألة مسألة خلافية برز مثل هذا السؤال، فأقول نعم يجوز للرجل أن يأمر زوجته بغطاء وجهها، وبالتالي فإنها إذا خالفته في تغطية الوجه تكون آثمة، لا تكون آثمة من حيث أصل الحكم الشرعي المتعلق بالمسألة، فهو لا يخرج عن دائرة الوجوب، لكنه في متعلق بأمر الزوج لزوجته فإن طاعته أو طاعة زوجها عليه واجبة. وفي الحديث الذي سمعناه بين يدي المجلس أن طاعة المرأة لزوجها سبب في دخولها الجنة من أي أو من أي أبوابها شاءت. لذلك أيها الإخوة يلزم المرأة التي تريد طاعة الله وتريد اتباع سنة نبيه ومجتباه عليه الصلاة والسلام، أقول يلزمها أن تطيع زوجها فيما أمر، وبخاصة إذا كان هذا الأمر ناتجا من الحرص عليها والرغبة في سترها والحض على أن تكون مؤمنة صالحة تقية نقية كما يحب الله وكما يحب رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين للمرأة من أجل الحسن، وهل يدخل ذلك في حديث النمص؟ هذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فبعض أئمة العلم يقولون بأن النمص هو إزالة شعر الوجه كله، وبعضهم يقول النمص هو إزالة شعر الحاجبين فقط، وبعضهم يقول النمص هو إزالة أي جزء من الشعر أو أي شعر في أي جزء من البدن كله. والذي يبدو لي أن هذا القول الثالث هو الصحيح، وذلك لوجهين: أما الأول لغوي فأصل معنى النمص في اللغة هو الإزالة، وبالتالي فإن تخصيصه بإزالة شعر الوجه أو شعر الحاجب إنما هو من باب ذكر الأشهر أو ذكر بعض أجزاء العموم، وليس ذكر بعض أجزاء العموم يعد تخصيصا للعام، فيبقى العام على حكمه. ويؤيد هذا الوجه الوجه الثاني وهو وجه متعلق بالحديث نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات قال للحسن، أي طلبا للحسن، المغيرات لخلق الله للحسن، فهن قد خلقهن الله عز وجل على صفة لكنهن يأبين ذلك ويرددنه ويرفضنه ثم يخالفنه طلبا للحسن، حسن المنظر، وطلبا للجمال، جمال الصورة، غافلين أن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى يلزم منها شديد عقابه وعظيم عذابه لمن تنكب أمر الله وتنكب أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن مسألة النمص تبقى على عمومها إلا ما ورد تخصيصه من شعر الإبط وشعر العانة كما في أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا، ينتج عن هذا السؤال سؤال فيما لو كانت المرأة مثلا مطيل، جاءها مثلا أو نتج في شاربها شعر طويل أو في لحيتها شعر طويل يضايقها ويؤذيها، فهل لها أن تزيل ذلك؟ تكلم في ذلك أهل العلم، فقال الإمام النووي إذا نبت للمرأة شعر تكون فيه مثل الرجال فإنه يجوز لها ذلك، لأن هذا على خلاف أصل الخلقة الربانية أولا، ولأن هذا يؤدي إلى أن تكون متشبهة بالرجال ثانيا. لكن هذا في ماذا؟ فيما إذا كان هنالك بروز ونبت لهذا الشعر بصورة ظاهرة واضحة. أما الذي يجري اليوم في تساهل النساء قاطبة إلا من رحم الله، فإنه بسبب أقل جزء من الشعر وأصغره وأيسره بحيث لا يكاد يبين، وإذا بان لا يكاد يلمس أو يعرف أو يكتشف، فهذا غير ذاك، فلا يجوز الاتكاء على فتوى الإمام النووي للتوسع في هذه المسألة، والأمر فيها على غير ما قد تفهم بغير حجة ولا دليل، والله تعالى أعلم. ما حكم الذبلة التي تلبس في الخطبة أو الزواج؟ للزوج وللزوجة. حكم ما يسمى بالذبلة يختلف عما يقدمه الرجل لزوجته في الخطبة أو عند الزواج من الأساور أو من الحلي التي تتحلى به، وقد يكون جزءا من الزواج أو من المهر، وقد يكون هبة منه من لها. إذ إن عقيدة الناس في خاتم الخطبة وهو ما يسمى بالذبلة أنه للربط بين الزوجين، لذلك نرى أن كثيرا من النساء وكثيرا من الرجال يعظمن هذا الخاتم ويعظمون هذا الخاتم، بحيث إذا أزيل أو رفع قيل كأنك لا تحب زوجتك أو كأنك تريد قطع العلاقة. لذلك يقال إذا غضبت امرأة من خطيبها يقال لقد رمت له الذبلة أو خاتم الزواج، كأن رميها له تطليق منها له، وهذا ابتداع في الدين مبني على تشبه بالكافرين، فإن أصل خاتم الزواج المسمى بالذبلة مأخوذ وللأسف الشديد عن النصارى الذين كان الواحد منهم إذا أراد أن يتزوج ألبسه القسيس أو ألبسته زوجته بحسب المذاهب والطرق التي عندهم خاتم الزواج قائلا باسم الآب والابن والروح القدس، ثم تضعه في الأصبع الثالث، وهذا كما قلنا لا يجوز للمسلمين أن يتلبسوا به أو أن يكونوا على مثل ما غيرهم على مثل ما غيرهم من الكفار عليه، والله الهادي إلى سواء السبيل. نعم شيخنا حفظك الله، ما حكم امرأة تأخذ حبوب منع الحبل أو اللولب أو الإبرة، وإن سألناها لماذا تقول حتى الطفل يأخذ حقه من الرضاعة سنتين من غير علم الزوج؟ أما أنها من غير علم الزوج فهذه طامة كبرى وإثم شديد، لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسلكه، فهذا سبيل لا يسلكه إلا أهل المكر وأهل الخداع والعياذ بالله تعالى. ونحن ننزه نساء المسلمين ونساءنا المسلمات أن يكن على مثل هذا الخلق وعلى مثل هذا التصرف القبيح الذي قد يفعل بدون رضا الزوج وبدون علمه. وقد يسأل السائل فيقول ماذا يكون الحكم إذا علم الزوج بذلك أو أمر هو بذلك؟ فنقول في المسألة تفصيل. أما بالنسبة لحبوب المنع للحمل فإن الحكم فيها تابع لمقدار ما يتبعها من ضرر، وهذا يستلزم استشارة طبية من الطبيب المسلم العارف بمهنته، بحيث إذا أجاز لها ذلك كان ذلك جائزا لها وإلا فلا. وأما اللولب فإنه قد ثبت أنه له أضرار كثيرة وكثيرة جدا، بحيث أحيانا والعياذ بالله قد يؤدي إلى انغلاق ما يسمى بالمواسير عند المرأة، وقد يؤدي إلى أن تصاب بعض الحوالب النسائية أو بعض المواسير بسرطان، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهكذا. فأما بالنسبة للإبرة فحكمها حكم الحبوب من حيث وجوب معرفة الأضرار المترتبة عليها أم لا، ولكن لابد من شيء مهم أن نذكره ابتداء، وهو ما هي الأسباب التي تجيز مثل هذا المنع للحمل. فنقول ينبغي أولا أن تكون الأسباب صحية محضة بحيث يترتب على ذلك ضرر. أما أن يقول أنا لا أستطيع أن أعيشهم، لا أستطيع أن أطعمهم، لا أستطيع، فهذه كلها شبهات يلقيها الشيطان على ألسن بعض الناس مراغما بها قول النبي عليه الصلاة والسلام: تناسلوا تكاثروا فإني مباه أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبالتالي فإنه يجوز للمسلم تحديد وتنظيم، أو أعني تنظيم للنسل وللأبناء والحمل بمقدار السنتين اللتين هما سنتا الرضاعة الطبيعية، وفي حدود السنتين يكون هنالك عند كثير من النساء مانع طبيعي من الحمل. نعم بعض النساء قد تحمل أثناء الرضاعة، لكن نتكلم عن عموم ذلك، ففي هذا إشارة إلى أن الرضاعة يمنع أو يكون فيه نوع من السعة ونوع من الإذن لعدم الحمل وعدم وجوبه ولزومه في ذلك. والله عز وجل يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، والله عز وجل يقول عن الرضاع في عامين، إذن يجوز ذلك في عامين لا أزيد، إلا لغرض صحي ينتج عنه سوء للمرأة لا بمجرد التعب والوهن. بعض النساء تقول: أنا إذا حملت أتعب، وهل الحمل نزهة حتى لا تتعبي؟ إنه وهن، وصفه الله بأنه وهن، والوهن هو التعب والمرض، ولكن لا نتكلم عن هذا الوهن الذي يصيب كل النساء وإنما نتكلم عما هو أشد من ذلك، مما قد يشكل خطرا أو ضررا داهما للمرأة وصحتها وعافيتها، والله تعالى أعلم. شيخنا نعم. شيخنا حفظك الله، إذا المرأة ما فعلت هذا الفعل كيف تعطي الطفل حقه من الرضاعة؟ نحن نقول لها ذلك في سنتين. إذا حملت أثناء سنتين ما في عليها إثم عشان الطفل؟ لا، طالما إذا حملت فوق قدرتها لا تأثم، لكن إذا كان لها سعة ألا تحمل في السنتين من باب إعطاء الغلام أو الطفل حقه فهذا هو الأصل لا شك ولا ريب. تفضل عمي. شيخنا سيدي اليوم يوم يجي الطفل ما تخليه يرضع من مرة. نعم. ما يرضع يعني له عليها هذا يوم هذا خطأ لا شك ولا ريب. الأصل في المرأة أن تكون بارة بأبنائها الذين هم منسوبون إليها، وبخاصة أن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم والله تعالى أعلم. شيخنا ما حكم امرأة مربية يعني يطرع فرعون كان يهتع؟ الله أكبر، هذا في الحقيقة سؤال جيد يطرحه السائل حول ما يسمى بالمربيات التي بدأنا يغزين بيوتنا ودورنا وبلادنا. الرجل يشتغل في شركة والمرأة تشتغل في شركة أخرى، والولد يعيش في ظلال المربية. الله أعلم ماذا تطعمه، الله أعلم ماذا تسقيه، الله أعلم ماذا تعلمه، الله أعلم كيف تربيه، وهكذا. إذن هذا فعلا خطر داهم لا يعلم به إلا الله. ونحن رأينا أو قرأنا عن بعض المربيات في بعض البلاد أن المربية كانت تلبس الصبيان الصلبان والعياذ بالله، وهم مسلمون من أصلاب مسلمة، لكن لا يكون هنالك رقيب عليهن ولا يكون هنالك محاسب لهن، فيحدث مثل ذلك من الفساد والإفساد بما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. شيخنا والله تعالى أعلم. شيخنا لكم امرأة عندها حضروها الأطباء من الحمل لأنه عندها تسمم في الدم وهي تحمل، وعندما تحمل يموت الجنين، ما حكمها بإذن؟ إذا كان ذلك التسمم أو التسمم في الدم الذي أشرت إليه مرضا يعني ثابتا في الطب عند هذه المرأة وأنه يؤثر عليها ضرا وضررا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي فالأصل في هذه المرأة أن تستجيب، وبخاصة أنك تقول أنها كلما حملت مات جنينها، فهذا الموت المتكرر للجنين قد يؤدي إلى إضعاف قدرتها على الحمل، وقد يؤدي بعد إلى أن تصاب بالعقم، فلتستجب هي لنصائح الأطباء في الامتناع عن الحمل طيلة وجودها في هذه الفترة التي هي مصابة فيها بالتسمم في الدم، ولتدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الشفاء وأن يكتب لها العافية، ولتدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها أمرها، ولتحاول أن تتطلب الدواء الذي يكتب الله لها فيه العافية بمنه وكرمه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من داء إلا وخلق الله له دواء إلا السأم أي الموت، ثم قال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، والله تعالى أعلم. نعم شيخنا، ظهرت هناك أخيرا ما يسمى جمعيات أو هيئات بتوزيع فتيات أجنبيات على العائلات مقابل راتب، هل يجوز للمسلم استقبال مثل هذه الفتيات أو النساء خصوصا الأمريكيات؟ أقول أخيرا شيخنا، يعني هناك الآن توزيع لبعض النساء المحبات للسلام كما يقولون، تلك النساء توزع على فقط على القرى، كل عائلة تستطيع أن تحتفظ بواحدة مقابل $100 شهريا. تأخذ أم تعطي؟ لا يعطي العائلة، تعطى العائلة $100 شهريا على أن تحتفظ على هذه المرأة، على أن تحتفظ بهذه المرأة. فهل يجوز ذلك إن شاء الله؟ لا يجوز ذلك إن شاء الله. أقول أولا، هؤلاء الفتيات لا شك ولا ريب أنهن موجودات، لا لمجرد أن تكون موجودة، وإلا فإنها في بلدها معززة أكثر ومكرمة أكثر وتعيش بحريتها أكثر، فلماذا تأتي هذه الفترة لتضع نفسها في هذه البوتقة ولتعيش بين الناس لتبث الأفكار التي تريد والآراء التي تريد، بل لا أقول التي تريد، التي يريد منها أسيادها أن تنشرها وأن تنثرها وأن تفعل فيها ما تشاء. ويدلك على ذلك أن هنالك إغراءات، أما الإغراء الأول فهو إغراء المال، وأما الإغراء الثاني فهو إغراء النساء، فإنه ما من عائلة إلا وفيها الشباب وفيها الرجل وفيها الجار وفيها كذا مما قد يكون سببا في الفسق والفجور والعياذ بالله بين المسلمين، والله عز وجل ينهى عن ذلك كله ويحرمه. نعم شيخنا، انتشر عند كثير من النساء التساهل في تغطية أقدامهن في الصلاة، نعم، فما حكم ذلك سواء كانت لوحدها أو معها أناس آخرون؟ كذلك ما حكم الصلاة في الملابس الضيقة كالبنطال سواء كانت لوحدها أو مع غيرها؟ أما بالنسبة للتساهل في غطاء القدمين فإنه لا يجوز سواء في الصلاة أم في غيرها، ويتحقق ذلك في الصلاة لأنها تقوم بعبادة تتقرب فيها إلى الله، وهذه العبادة تتطلب الستر والتستر، وبالتالي فإن الخروج من هذا التساهل في ستر القدمين بالنسبة للمرأة يكون من طريقين، أما أولهما فيكون بستر حجم القدم، وذلك بأن يكون الثوب الذي تصلي فيه المرأة طويلا سابغا يغطي ظاهر قدمها أو قدميها، بل قد يجر شيء منه. وأما الأمر الثاني فهو أن تلبس الجوارب التي تغطي لون جلدها ولحمها، فإن ستر العورة له شرطان، أما الأول ستر الحجم وأما الثاني فستر اللون، ولا يغني أحدهما عن الآخر. وأما بالنسبة للمسألة الثانية وهي مسألة الصلاة بالملابس الضيقة كالبنطال وما شابه ذلك، فالجواب هو الجواب، إذ الشرط في اللباس الساتر أن يكون مغطيا للحجم واللون. لذلك لما جاء بعض الصحابة ثوب ليستر به امرأته نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال إني أخشى أن يكشف عظامها، أي أن يظهر منها الأعضاء، ثم قال ضعي تحته غلالة، أي لتستري به اللون الذي قد يبدو. إذن هناك نهي عما يصف العضو أو يشف عنه، وبهذا يظهر الجواب وينجلي الصواب أن مثل هذا الصنيع الذي تتساهل به كثير من النساء سواء في صلاتها، في غرفة نومها، في بيتها، في المسجد، لا يجوز ذلك كله. كذلك مشيها في طريقها، في دربها، أيضا حكمه كحكمه، والله الموفق. نعم شيخنا حفظك الله، يجوز للمرأة أن تعمل خارج بيتها مثل الشركات؟ وإن كان يجوز ما هي الضوابط حفظكم الله؟ الأصل إعمال قول الله تبارك وتعالى في للنساء أو آمرا للنساء وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، فالأصل القرار في البيوت وعدم تجاوزه. فإن كان ولا بد ووجدت في المرأة أو للمرأة حاجة مهمة كأن لا يكون لها معيل، كأن تكون محتاجة إلى مال وليس عندها ما يكفيها، فيكون ذلك في إطار محيط من النساء تحافظ به على عفتها وطهرها ونقائها وسلامتها. أما العمل بلا حاجة ولا ضرورة فضلا عن العمل بين الرجال وبين الذكور مطلقا فهذا لا يجوز بتاتا. وإني لا أعلم سواء علما مباشرا أو علما منقولا أن كثيرا من النساء من أبناء الأغنياء ومن ذوات المال والجاه والثراء يعملن سكرتيرات ومديرات مكاتب وكاتبات ومحاسبات وطابعات فقط لمجرد العمل ولمجرد الحرية ولمجرد الانطلاق كما يسمين أو كما يزعمون كما يزعمن ويقول للانطلاق من قيود الأسرة ومن قيود البيت. وهذا في حقيقته تطبيق للنظم الرأسمالية والشيوعية التي تريد فك رباط الأسرة وتدمير البيت وتحلل الصلة بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخته، بين الأب وبناته، وهكذا. وكم من المشكلات وكم من المصائب جرت ووقعت وانجرت إلى البيوت التي يكون فيها مثل هذا في عمل المرأة وعمل زوجها، سواء على الأسرة كأسرة أو على الأبناء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. ما هو المسموح من أجزاء المرأة أنها تبينه خلال مثلا سجود الشكر أو قراءة القرآن أو غيره؟ سجود الشكر وقراءة القرآن ليس جزءا من صلاة، وإنما الذي تؤمر به المرأة بأن تستتر الستر الذي وصفناه هو في صلاتها، وطبعا في حجها الذي تكون فيه محرمة عند قيامها بالأحكام الشرعية المطلوبة منها. ولكن إذا كان ذلك ليس في صلاة كمثل سجود الشكر، هذا سجود وليس صلاة كمثل قراءة القرآن، فالأصل أنها تكون على طبيعتها التي تكون عليها في البيت من غير أن نلزمها بستر رأسها وستر بدنها، وإنما تلبس ما يكون فيه الستر العام الذي تظهر به أمام محارمها وأخواتها، والله تعالى أعلم. نعم شيخنا، ما حكم إجهاض الجنين بعد تخلقه في بطن أمه نتيجة لنقص في بعض أطرافه أو في بعض أجزاء جسمه؟ الأخ يسأل عن حكم إسقاط الجنين بعد نسخ الروح بعد تخلقه بسبب قول للأطباء أنه ناقص في أطرافه. نقول أولا لا ينبغي أن يجعل ذلك قولا قطعيا يكون من خلاله هذا التنزيل، لأن الأقوال التي يقال بأنها مثلا هذا فيه تشوه وهذا فيه خلل وهذا كذا، هذه كلها أقوال ظنية، إنما يرونها من خلال الأجهزة والتحليلات التي قد تصيب تارة وتخطئ تارة أخرى. وأنا أعلم أو نميت إلي قصة في مثل ذلك، فقد كانت هنالك أسرة لم ترزق بالأطفال، ثم حملت المرأة بعد مضي 10 سنوات او اقل او اكثر. فكانت تذهب الى بعض الطبيبات لتفحصها في كل شهر حتى تعرف وضعها الصحي وما شابه ذلك. فاذا بالطبيبة هذه تقول للمرأة ان الطفل الذي في احشائك طفل عجيب ومخلوق غريب. قالت كيف؟ قالت هذا كله نابت الشعر فيه كأنه يعني متوحش، لذلك يجب اسقاطه. فذهبت الى طبيب اخر او طبيبة اخرى، والكل يقول نفس الكلام، يقول نفس الكلام انها ان في بطنها مخلوقا غريبا كله شعر من رأسه الى اخمص قدمه. فاذا بالزوج يقول لها لابد ان تسقطي بناء على توجيهات الاطباء ونصائحهم. فهي قالت والله لا اسقط، انا لم اذق طعم الحمل وطعم الولادة وطعم الطفولة والامومة، فاريد ان اعرف ذلك. كيفما جاء الامر، جاء انسانا عاديا طبيعيا، جاء متوحشا غريبا، انا متوكلة على الله ومؤمنة به ومسلمة امري اليه. حتى كاد الامر يصل الى الطلاق وهي مصممة. فتدخل اهل الخير ووجوه الاصلاح قائلين للزوج ان يصبر، واذا قدر الله امرا عليه ان يصبر ايضا كذلك. فلما ولدت المرأة فاذا هي تلد طفلة كأنها قطعة من القمر، وشعرها في بطن امها لفها لفا، شعرها بطول ظهرها لفها في بطن امها، فالاطباء من بعيد لا يرون الا الشعر الذي لفها. وهكذا كان. اذا هذه كلها قضايا لا يجوز التجاوز فيها او التعدي فيها، وانما يجوز الاسقاط لا لمجرد هذه الدعاوى، وانما ليقال مثلا ان وجود هذا الطفل في بطن امه يسبب خطرا عليها قد يودي بها الى الموت والهلاك، اما غير ذلك فلا، والله تعالى اعلم. نعم تفضل. طار في الاسواق وفي المكتبات في الاونه الاخيره كتاب اسمه عمر امة الاسلام. نعم. وهذا الكتاب اصدره احد المؤلفين من مصر واجيز من علماء الازهر، وطبعا تكلم فيه عن احاديث صحيحه وايضا من الكتب السماويه الاخرى التي قد حرفت من التوراه والانجيل وبعض الاستدلالات من علماء غربيين. إذا تكرمت تعطينا ما هو رأيكم في هذا الكتاب جزاكم الله خير. أنا طلعت على الكتاب أمس ونظرت إليه في عقدة الكتاب التي هو يريدها. في الحقيقة أن هذا الكتاب قائم على الظن وقائم على التخمين وقائم على عدم الدقة في الأمور، بمعنى أنه بنى كلامه على كلمة للحافظ ابن حجر يقول فيها وقد اتفق اهل النقل على ان امة اليهود عمرها او عمرها 2000 سنة. الفاء يقول 2000 سنة. من هم اهل النقل هؤلاء؟ هم المؤرخون، والمؤرخون لا يعتمدون على احاديث ولا يعتمدون على ايات، والناظر في كتب التاريخ يرى ذلك بوضوح ويرى ذلك بجلاء. فليست بل معظم هذه التواريخ ومعظم هذه الارقام اما منقولة عن تواريخ اليهود والنصارى انفسهم، واما منقولة عما قد يكون في كتبهم. فالاصل عدم التسليم بمثل هذا. والله عز وجل قد ذكر في ايات كثيرة ان علم الساعة مما اختص به، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قدمنا القول فيه متى الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. فلو كان هنالك علم بعمر أمة الإسلام التي هي خير الأمم وخاتمة الأمم لكان نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يعرفها، بل هو الذي عرف الناس بها لا أن يذهب إلى أقوال غيره من اليهود أو النصارى أو الكتاب أو المؤرخين الذين قد يقولون ويزعمون بالظن والتخمين والزعم دون اليقين، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. ما حكم المناكير الذي تضعه المرأة على يديها لزوجها للزينة أو الأصباغ التي تضعها على وجهها في البيت؟ الذي أراه أن ذلك جائز بشرط، الشرط الأول عام، وهو أن لا يكون في فعلها هذا ما تتشبه فيه بالكافرات، بمعنى إذا وضعت الشيء اليسير الذي كما قيل في السؤال تتجمل به لزوجها فهذا لا مانع، أما أن تضعه كما يقال بصورة صاخبة شديدة تشابه فيها الكافرات والفاجرات فهذا حينئذ لا يجوز بتة. وهناك أمر آخر وهو ألا يكون في ذلك ما يمنع المرأة من القيام بوضوئها حقا وجهه. نعم، وبالتالي فإذا كان ذلك حائلا فلا يجوز الوضوء عليه، أما إذا توضأت ووضعت ذلك أو وضعت ذلك في وقت مثلا حيضها أو نفاسها على ضوء الشرط الأول فإن ذلك جائز لا شك ولا ريب، والله تعالى أعلم. نعم بدي أسأل الشيخ عن بعض النساء يذهبن للدكاترة عشان يشوفون الجهاز اللي أثناء الحمل يشوفوا إنه يعني طفل ولد أو بنت زي هيك، وبعدين يصير تشاؤم بينات شوي إذا كانت بنت تشاؤم خلافات قبل المولود. نعم، أما بالنسبة للسؤال عن معرفة ما في بطن المرأة من ذكر أو أنثى فهو جائز بشرط أو بشرطين، أما الشرط الأول أن لا يكون في ذلك كشف للعورات المغلظة وأن لا يكون هنالك طبيب وإنما تكون الطبيبة هي المشرفة على هذا الأمر. قلنا الشق الأول أن لا يكون كشف للعورات والشق المغلظة، والشق الثاني ألا يكون المشرف على ذلك طبيبا وإنما تكون طبيبة، وبالتالي فإن هذا لا يتعارض البتة مع قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، لأن علم الله ما في الأرحام علم ذاتي لا يحتاج فيه ربنا إلى واسطة، لا إلى واسطة جهاز ولا إلى واسطة كاميرا، وإلا لو أن أحدا قال اليوم أنا أعرف لكم ماذا في بطن زوجتي ثم أمسك بالخنجر وبقر بطنها وقال هذا هو في بطنها ماذا ذكر أو أنثى، هل يقال هذا لم يعلم؟ علم، لكنه علم بواسطة بوسيلة، وهذه الوسيلة غير شرعية، وبينما تلك التي علمت ما في بطنها بواسطة وسيلة شرعية وهي هذا الجهاز فهذا ليس علما ذاتيا إنما هو علم بالواسطة، والله عز وجل يعلم ما في الأرحام بلا واسطة، علم ذاتي يختص به ربنا وحده سبحانه وتعالى. ولكن هناك نقطة أخرى وهي أن معرفة ذلك سلبا وإيجابا لا يجوز أن تكون سببا للتشاؤم وسببا للخلاف بين الرجل والمرأة وسببا للتفريق والتفرق في الأسرة. المرأة إذا علمت أن في بطنها بنتا قالت جاءتنا المصيبة، المصائب الواحدة تأتينا فوق الأخرى، ماذا تقول حماتي وماذا يقول أهل زوجي، كأن الأمر بيدها هذه المسكينة، كأن أمر ما في بطنها بيدها، والله ماذا يقول؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، إذن من الذي يهب؟ الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يكون مثل ذلك موجودا في نفوس الناس أو في عقولهم وسببا فضلا عن أن يكون سببا للتشاؤم عياذا بالله تعالى. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة للمرأة، نعم، إن لم تجد مرأة تعالجها فما الشروط الواجب توفرها في الجماع الاجتماع بين المرأة والدكتورة أو الدكتور عفوا لتحقيق العلاج؟ بارك الله فيكم. أول شيء يجب النظر، إذا لم يوجد امرأة تعالج المرأة فيجب أن ينظر إلى أهل الإسلام الملتزمين بالإسلام من الأطباء الرجال، والطبيب والرجل الطبيب الملتزم يقدم على المرأة الطبيبة غير المسلمة، لأن غير المسلمة ممن يقول الله فيها وفي أمثالها لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بينما الرجل المسلم الطبيب الملتزم بدينه يخاف الله ويتقيه، حتى ولو كان ذلك قد يشكل نوعا من كشف العورات، لكنه للضرورة التي ألجأت هذه المرأة أن تصل إليها فنقول لا مانع. الأمر الثاني أن لا يكون هنالك اختلاء، بمعنى أن يكون هنالك مرافق لهذه المرأة، ولو أن يقف أو أن تقف أختها أمها عمتها حماتها معها، بحيث لا يكون هنالك سبيل لتزيين الشيطان. الأمر الثالث أن يكون ذلك أصلا للضرورة، أما بغير ضرورة ولغير هدف ولغير حاجة فلا يجوز ذلك، والله تعالى أعلم. نعم يا سيدي، ورد بالحديث الصحيح أنه الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف تذكر المرأة وكيف تؤنث، فقال إذا علم الرجل على ماء الأنثى ذكرت، وإذا علم ماء الأنثى على ماء الرجل أنثت، فما المقصود بالعلوم وجزاكم الله خيرا؟ لا نعلم ما هو المقصود في العلو، لأنه عملية بدنية فسيولوجية لا يعلم حقيقة تركيبها. وإن قال بعض أهل العلم بأن العلو هو السبق الذي ينتج عن البويضة أو الحيوان المنوي، لكن هذا السبق ورد في حديث آخر فيه الشبه، ليس فيه التذكير والتأنيث، فيه الشبه ليس فيه التذكير والتأنيث، فالقضية فسيولوجية غيبية لا يعلم بها إلا رب العالمين، ونسلم بها تسليما، والله تعالى أعلم. نعم شيخنا، ما حكم عمليات التجميل اللي نعم ارفع صوتك لو سمحت، حكم عمليات التجميل اللي بتتم للنساء ولبعض الرجال حكم عمليات التجميل؟ هذا سؤال جيد. اقول حكم عمليات التجميل حكمان، حكم قد يكون مباحا وحكم قد يكون حراما. اما الحكم المباح فهو للشيء الطارئ على الخلق، مثلا أصاب امرأة حريق أو جرح بحيث بشع منظرها وغير شكلها، فيجوز لها أن تقوم بعملية تجميلية لإرجاع أمرها كما كان، هذا جائز. ومنه من هذا الجائز أن يكون هنالك شيء في بدنها يؤثر عليها لا لمجرد الجمال، مثلا بعض الرجال او بعض النساء يكون ثمة بروز في اسنانهم الى الامام بهذا الشكل، بحيث لا يستطيع ان يأكل جيدا، لا يستطيع ان يطعم جيدا، فاذا فعل هذا الفعل باي نية، ليس بمجرد نية التجميل ولكن بنية التسهيل على نفسه في طعامه وشرابه فيجوز له ذلك، او ان يكون له في قدمه 6 اصابع بحيث يكون ذلك مؤذيا له في المشي او مؤذيا له في لبس الحذاء او ما شابه ذلك، فايضا يجوز. وبالتالي فان ما عدا ذلك لا يجوز. والله انا اسناني هذا السن اعلى من هذا، اريد ان ابرده، لا يجوز. انا انفي من هنا غليظ ومن هنا رفيع، اريد ان اجعله رفيعا. انا اذني كبيرة اريد ان اصغرها. انا كذا، هذا لا يجوز بتاتا، والله تعالى اعلم. نعم والله يا سيدي، هي الاغنياء هذول وزعم يربوا كلاب بالبيوت في واحد عنده واقف للبنت عبطه يش وتحبه حبها برص تفل عليها العسكري، قامت البنت عليه وتضرب العسكري ضربا ممتع. يا لطيف. على جميع الأحوال الكلب الذي يجوز اقتناؤه ليس مثل هذا الكلب المدلل والمدلل، وإنما الكلب الذي يجوز اقتناؤه هو كلب الصيد وكلب الحراسة الذي يخشى منه أو من السراق أو اللصوص أن يسطو على هذا البيت أو ذاك. أما هذه الكلاب التي لا يعرف هي كلاب أم قطط فهذا ليس كذلك، وهو داخل في عموم النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى في بيته كلبا غير كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره في كل يوم مقدار قيراط. نعم والله تعالى أعلم. بس معلش ما في مانع. نعم بارك الله فيك شيخنا. بالنسبة لنفس السؤال ولكن أرجو توضيح شروط الواجب توافرها في الكلب الحراسة أو الصيد، يعني هل يجوز أنه يدخل البيت يطلع من البيت؟ أن يكون كلبا معلما، أهم شيء أن يكون هذا الكلب معلما، والكلب المعلم هو الذي يعرف واجباته وحدوده بحيث لا يدخل فيفسد وينجس بلعابه بعض الأواني أو بعض المقتنيات أو الأثاث في البيت، أما غير ذلك فلا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لتعامل الرجل صاحب الكلب مع الكلب، أجد أنه حتى في كلاب الصيد أو كلاب الحراسة يكون في اختلاط كبير بين صاحب الكلب والكلب في تعامل. لا مانع، فإن الكلب بطبيعته الوفاء، فهذا الاختلاط لا شك يولد الوفاء ويولد القرب حتى بين هذا الكلب وبين هذا الرجل. ولقد ألف بعض أهل العلم واسمه محمد ابن خلف ابن المرزبان كتابا، وهذا المؤلف قبل أكثر من 1100 سنة ألف كتابا سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وننصح بقراءة هذا الكتاب. طيب شيخنا بقى. نعم. حكم أولا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب، ولكن إذا كان هذا الكلب أصلا مباحا وجائزا اقتناؤه فإنه حينئذ يكون مستثنا من النهي وخارجا عن حكمه والله تعالى أعلم. نعم شيخنا بارك الله فيك. وأنتم كذلك في حمل التفتيش الأيام هذه قاعدين بطخوا في الإبساس والكلاب. أيوة البرية هذه. نعم. هل جائزها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن الكلاب أمم أمثالكم. ليس الكلاب أمثالكم يعني في الجنس، ولكن في كونهم أمة. لولا أن الكلاب أمم أمثالكم لأمرتكم بقتلها إلا الكلب الأسود. قالوا فما شأن الكلب الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، ولكن إذا تسببت هذه الكلاب بإيذاء وتسببت هذه الكلاب بأمراض وأوبئة وتسببت هذه الكلاب بما يسمى بالكلب والسعار وما شابه ذلك فيجوز قتلها بل يجب قتلها. أما إذا كانت لم تتسبب وإنما هي لا تؤذي إلا من يؤذيها ولا تقترب وما شابه ذلك فلا يجوز حينئذ. يجب قتله. القط الأسود لا يوجد دليل على ذلك. نعم. الأيام هاي مطلعين دعاية بقول لك إنه القط البري هذا بربي أمراض جلدية. سمعت هذيك اليوم بقول القط البري هذا بربي أمراض جلدية، يعني اللي بيمسكه اللي مش يعني في البيت اللي جاي من برا هذا بربي أمراض جلدية فيجب قتله. على كل بالنسبة للقط والأمراض التي ينشأ عنها فأنا أعلم جيدا من ناحية طبية أن القط، لا أقول البري بس حتى القط الذي في البيت، هذا ينشأ عن اللهو معه أو مسكه بالنسبة للأطفال فعلا عدة أمراض. نعم، ويقال أنه يؤثر على المرأة الحامل، يقال الله أعلم هذه النقطة الثانية. فنحن نقول حينئذ الأصل أن لا يكون في ذلك مثل هذه الصلة التي تنشئ مثل هذه الأمراض، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم، والطوافات فهي يعني أسهل بكثير من الكلاب، والله تعالى أعلم. نعم، حج عنده سؤال تفضل. في جماعة عندهم حلال كثير وصلاة يصلوا وزكاة يزكوا، هل يحق لك تخش بيتهم أو تأكل من زادهم؟ بحق لك تخش بيتهم مشان تنصحهم، ما ينتصحوا دعك منهم، وادعوا الله لهم فقط، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. بالنسبة للنصراني نعم، اللي بيحضر الواحد ويبوسه من هون من هون، ما الحكم في هذا؟ إذا حضنك فلا شيء عليك، وإذا حضنته فثمة شيء عليك. فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. هو بيبدأ يسلم يحضن. معلش، إذا جاء هذا الاحتضان منك له فلا يجوز، لأن الود والحب ينبغي أن يكون في الله، وهذا من علاماته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أولي قربى. بينما إذا جاء هو وحضنك أنت لا تستطيع أن تدفعه أو تدرأه، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شيء عليك إن شاء الله. نعم تفضل. هل يجوز السماح للنساء الدراسة في الجامعات، علما بأن الجامعات الأردنية عندنا جميعها مختلطة ناهيك عن الفساد اللي فيها، هل يجوز الدراسة فيها؟ في السؤال عين الجواب، وهو عين الصواب. حتى لو كانت ملتزمة الطالب، هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز. لا يجوز، نعم، إلا إذا وجدت جامعة غير مختلطة فحينئذ يكون جائزا، والله أعلم. يحل الإنسان إذا مر ببستان، إذا مر ببستان وكان ببستان يحل له الأكل منه بغير استئذان صاحبه أو رؤيته؟ لا يجوز إلا لحاجة من شدة الطعام، من شهوة غلبت ولم تجد صاحبه، فقد ورد الإذن في السنة أن تنادي يا صاحب البستان، فإذا رد عليك استأذنته، فإن لم يرد عليك تأكل ما تسد به رمقك وحاجتك، لا أن تحمل ولا أن تتسوق. نعم والله تعالى أعلم.